إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الليث بن سعد، طارق دسوقي، بطولة الفنانة القديرة مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام، عبد السلام الدهشان، صبحي خليل، ومريم سعيد. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. الليث بن سعد يرويه لكم حسن سليمان، يكتبه وليد برهام، إخراج محمود محبوب. إن الليث بن سعد في منهجه في الفتية من أهل الأثر، من كتاب وسنة وإجماع، لا من أهل الرأي، وخالف الليث فقه معاصره مالك بن أنس كثيرا، خاصة فيما يتصل بآراء مالك الفقهية التي بناها على عمل أهل المدينة، أحد أصول فقه مالك. وقد فضل الليث بن سعد الاعتماد في مذهبه الفقهي على ما صح عنده من الأحاديث وإجماع الصحابة. أنت تعرف أنه كان في بيت أبي خادمة فارسية؟ تقصدين ربعة؟ بالطبع أعرفها، فهي انتقلت إلى بيتنا منذ عدة سنوات. أم نسيت يا أم شعيب؟ كلا بالطبع، إنها أخت روعة. نعم، وماذا في الأمر؟ لقد رغب أحد العاملين في الضيعة لدينا في زواجها. وما المشكلة في ذلك؟ هي ليست خادمتي، فهل تطلبين الإذن مني؟ كلا يا زوجي، إن الرجل الذي يريد الزواج بها فقير، وقد عرض أن يعلمها القرآن ويكون هذا صداقها، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة على أن يعلمها صورة من القرآن أو نحوه. لكن هناك من قال لأبي إن هذا الأمر جائز. لا تنسي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي وهبته نفسها، وكذلك قول الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. يا زوجتي، إن الفروج لا تستباح إلا بالأموال. إذا من عليه صداقه وليس معه مال ولا أب له؟ الأصل أن الصداقة على من يريد الزواج لا على الأب، فالقضاء به على الأب في ماله جور، وأكل مال الباطل لا يحل إلا أنني أجيزه عند الضرورة. لكن أباه متوفى. إن السيد ضامن لنفقة المرأة إن لم يكن للعبد مال. وما العمل في تلك المسألة؟ يستحب أن يقدم الرجل شيئا قبل الدخول، وإن لم يفعل لا أرى في ذلك بأسا على أن يكتب لها مؤخر صداق. هذا رأيي في تلك المسألة. أما في حالتنا تلك فطالما هذا الرجل يعمل عندي فسأتكفل بمهر من يريد الزواج بها، وسأقوم أيضا بتجهيز بيت لهم، بل وسأمنحه ما يكفي لإنفاقه على بيته شهرا كاملا. بارك الله فيك يا أبا الحارث. ادخل ادخلي يا جنة. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا جنة. من جنة؟ إنها أخت روعة، تلك التي حدثتك عنها. اشكري سيدك يا جنة، فقد تكفل بنفقات زواجك. شكرا، شكرا لك يا سيدي الليث. يا بنيتي، إنه مال الله ونحن مستخلفون فيه. اكتب يا شعيب. أمرك يا أبي. صريح الطلاق هو قول الرجل لزوجته أنت طالق. طالق. وصريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، فمن قالها وقعت طلقة واحدة إذا لم ينوي أكثر من ذلك أو يقرن بها عددا. أو يقرن بها عددا. عن يزيد بن أبي حبيب أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال: قلت لامرأتي أنت طالق ولم أدري ما أردت. فقال ابن المسيب: لكني أدري ما أردت، هي واحدة. هي واحدة. لكن يا أبي، ما الحكم في الطلاق المعلق؟ لا تتعجل يا بني، اكتب ما أمليه عليك واستمع وأنت تكتب. سمعا وطاعة يا أبي. أما الطلاق المعلق بالمشيئة أو الاستثناء يقع، وقد روى ذلك ابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري والحسن ومكحول وقتادة وابن أبي ليلى، وهي رواية عن عطاء والزهري. عن عطاء والزهري. وحجتهم عن ابن عمر قال: كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزا في كل شيء إلا في العتاق والطلاق. إلا في العتاق والطلاق. كتبت يا شعيب؟ نعم يا أبي. فلتكمل. حكم نية العدد في الطلاق. حكم نية العدد في الطلاق. ومثاله لو قال رجل لزوجته أنت طالق ولم يقرن به عددا ونوى في نفسه شيئا، يقع بما نوى، واحدة اثنتين أو ثلاثا حسب ما نوى. فعن سعيد بن المسيب قال: إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ولم يسم كم الطلاق فهي واحدة، إلا أن يكون نوى أكثر من ذلك فهو على ما نوى. فهو على ما نوى. والحجة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وماذا تقول في من طلق ولم ينوي عددا؟ أهلا، أهلا بك يا ابن لهيعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شعيب؟ بخير والحمد لله يا عماه. اجلس اجلس يا ابن لهيعة حتى أملي على شعيب ما بدأناه ثم نفطر سويا. ألديك عسل من قرقشندة؟ عسل وزبد وبيض. كفى كفى كفى، إن كان الأمر كذلك سأكتب مكان شعيب ويذهب هو ليطلب لنا الطعام. ولكن يا عماه هذا لا يصح. وما هو الذي لا يصح؟ ما الذي لا يصح يا شعيب؟ أن أفطر معكما؟ كلا بالطبع يا عماه، لكن الذي لا يصح أن تجلس لتكتب مكاني. وهل هذه أول مرة أكتب لأبيك؟ يا بني، إننا أصدقاء قبل أن تولد أنت، وقد عانينا في دروس الفقه والنحو وجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وأحب أمر لدي في هذه الدنيا أن أجلس مع أبيك لنتدارس مع ما جمعه أو سمعه من أحاديث أو تفسير. هيا هيا، هات الورق، هات وهات القلم لأكتب أنا، واذهب أنت لتطلب لنا الطعام. هيا هيا هيا يا شعيب، اذهب وافعل ما أمرك به عمك عبد الله، وسأملي عليه حتى تحضر. حسنا، أمرك يا أبي. هيا هيا. وأنت هيا أكمل ما كنت تمليه على شعيب. فلتكتب أولا الرد على سؤالك. نعم الرأي في من طلق ولم ينوي عددا. أما من طلق ولم ينوي عددا فتطلق واحدة لأنها أقل الطلاق، فهي اليقين الذي لا شك فيه، ولا يجوز أن يلزم زيادة بلا يقين. ولا يجوز أن يلزم زيادة بلا يقين. أما عن طلاق السكران، هذا فيه خلاف، فقد اختلف البعض هل يقع طلاق السكران أم لا. فماذا ترى أنت فيه يا عبد الله؟ أرى أنه هو والمجنون سواء، فإذا كان كلاهما فاقدا للعقل ومن شرط التكليف العقل فلا يقع طلاقه. حسنا، اكتب إذن كل ما جاء من منطق السكران فموضوع عنه، ولا يلزمه طلاق ولا عتق ولا نكاح وبيع. أما كل ما جنته جوارحه فلازم له، فيحد في الشرب والقتل والزنا والسرقة، وبه قال عثمان بن عفان. الليث بن سعد. اشترك في التمثيل غادة صفوت، يوسف جلال، يوسف عبد الله، أحمد ممدوح، وأحمد القصبي. الليث بن سعد، حسن سليمان، وليد برهام. إخراج محمود محبوب.